أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الموضع الثاني وفي مقامان. المقام الأول في أن الإتيان بالمأمر بالأمر الاضطراري هل يجزي عن الإتيان بالمأمر بالأمر الواقع؟ ثانيا بعد رفع الاضطرار في الوقت عادة وفي خارجي قضاء أو لا يجزي. بعدما فرغ المصنف من المقام الأول، المقام الثاني أي الموضع الثاني بعدما فرغ من البحث عن الموضع الأول يبدأ في البحث عن الموضع الثاني، ثم يقول وفيه مقامان. في الموضع الثاني مقامان. المقام الأول يبحث فيه عن الأمر الاضطراري، هل يجزي الإتيان بالأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي أم لا؟ المقام الثاني في الأمر الظاهري، هل يجزي الإتيان بالأمر الظاهري عن الأمر الواقعي أم لا؟ وأما البحث في المقام الأول فقبل تفصيل البحث أن ينبغي بيان ما هو محل الكلام، تحرير محل النزاع. محل النزاع في المقام الأول هو ثبوت الأمر الاضطراري، لا بد من أن يكون الأمر الاضطراري ثابتا وموجود، إذ لو لم يكن الأمر الاضطراري موجود لا موضوع للبحث، لا يقع البحث لانتفاء الموضوع. ثم بعد تحقق الأمر الاضطراري كما إذا لم يكن عند المكلف ماء للطهارة ليتوضأ به ويسلم، فتصل النوبة إلى الأمر الاضطراري أي السلاف مع التيمم مع الطهارة الترابية، هل يجزي الطهارة الترابية أم لا؟ نفرض عند ارتفاع العذر ووجود الماء، إذا قلنا بالإجزاء لا يجب الإعادة ولا القضاء، لا تجب الإعادة في الوقت ولا القضاء في خارج الوقت. إذا قلنا بعدم الإجزاء فلا بد له من الإعادة والقضاء. هذا هو محل النزاع. بعد محل النزاع يقع البحث تارة في مقام الثبوت وأخرى في مقام الإثبات. أما البحث في مقام الثبوت فهنا صور أربع صور أشار إليها المصنف بحسب مقام الثبوت. الصورة الأولى أن الأمر الاضطراري يكون مشتملا على مصلحة وملاك بحيث كان وافيا بتمام مصلحة الأمر الواقعي، يكون وافي بتمام مصلحة الأمر الواقعي التي تفوت، الصورة الثانية أن لا يكون الأمر الاستراري من حيث الملاك والمصلحة وافيا بتمام المصلحة في الأمر الواقعي، بل يكون وافيا بمقدار من مصلحة الأمر الواقعي لا بتمامها. ثم المقدار الناقص يمكن تداركه تارة ولا يمكن تداركه أخرى، فإذا لم يكن تداركه ممكنا هذه سورة، سورة ثانية الأمر الاستراري لا يكون وافيا بتمام المصلحة ولا يمكن تدارك ما بقي من المصلحة، لا يمكن تداركه بالأمر الاستراري، هذه سورة، سورة ثانية. ثم ما يمكن تداركه، لا يكون الأمر الاستراري وافيا بتمام المصلحة بل يكون وافيا في ببعض المصلحة، ولكن البعض الآخر يمكن تداركه. ثم ما يمكن تداركه على قسمين، تارة يجب تداركه وأخرى لا يجب تداركه، فمجموع الأقسام هي الأربعة. هذه الأقسام الأربعة تتصور في مقام السبوت. أما حكم هذه الأقسام الأربعة يختلف. السورة الأولى وهي ما يكون الأمر الاستراري وافيا بتمام المصلحة التي تفوت من العمل بالأمر الاستراري وافيا بتمام المصلحة موجودة في الأمر الواقعي، على هذا الفرض يجزي الاتيان بالأمر الاستراري يجزي عن الأمر الواقعي، يجزي حكم هذه السورة الإجزاء. ولكن هنا خلاف آخر، هل يجوز البدار أم لا يجوز البدار؟ بمعنى هل يجوز المبادرة في اتيان الأمر الاستراري بأن يأتي في أول الوقت أو لا يجوز البدار؟ هذا الحكم أي جواز البدار وعدم جوازه إنما يلاحظ ويختلف باختلاف وجود الملاك في الأمر الاستراري، هل الملاك الوافي في الأمر الاستراري هذا الملاك يتحقق بمجرد الاسترار في اول الوقت يتحقق، لا يتوقف على شيء، فيجوز البدار على هذا الفرض. فيجوز البدار او هذا الميلاد لا يتحقق في الامر الاضطراري الا بعد اليأس عن الاتيان بالمأمور بالواقع، بعد اليأس، بعد اليأس يتحقق هذا الميلاد بمجرد اتيان سلام مع التيمم. ليس في هذا الاتيان، اتيان السلام مع التيمم، ليس في الميلاد الوافي، بل متى يكون في الميلاد؟ عند الياس عن وجود الماء وعن عدم التمكن، عن التمكن بالامر الواقعي عند الياس في الميلاد. فلا يجوز البدار، بل ياتي بالامر الاستراري عند الياس. الاحتمال الثالث، لا يتحقق هذا الميلاد إلا بعد الانتظار، بعد مضي الوقت، لا بد للمكلف أن ينتظر حتى ينتهي وقت الظهر، في آخر وقت الظهر يسلي مع الطهارة الترابية، وفي مصلحة أو الملاك الوافي. هذا ملخص حكم السورة الأولى. السورة الثانية، السورة الثانية لا يكون المأمر به بالأمر الاضطراري وافيا بتمام الملاك، بل يكون وافيا بالبعض، ولكن لا يمكن تدارك الباقي الملاك، لا يمكن. على هذا الفرض ايضا يجزي. لماذا يجزي؟ لعدم التمكن المكلف من تدارك تمام الملاك، اذ لا يمكن، فيجزي، فيجزي. ولا يجوز البدار المبادرة إلا أن في البدار مصلحة، مصلحة الوقت، إذ الإتيان، إتيان بالصلاة في أول الوقت فيه مصلحة، مع هذه المصلحة، نظرا إلى هذه المصلحة يجوز البدار، يجوز أن يأتي في أول الوقت، لأن هذه المسألة، مسألة الوقت أهم. فافهم إشارة إلى أن مصلحة الوقت، كون مصلحة الوقت أهم، لا دليل عليه، على أهمية مصلحة الوقت، إشارة إلى هذا. هذا ملخص حكم السورة الثانية. أما السورة الثالثة وهي لا يكون الإتيان بالمأمر به بالأمر الاضطراري وافيا بتمام المصلحة في الأمر الواقعي، والباقي يجب تداركه، ما بقي من المصلحة يجب تداركه، فلا يجزي، يجب تداركه الباقي من المصلحة. متى يتدارك الباقي من المصلحة؟ إذا أتى بالمأمور به الواقعي بعد مضي الوقت، بعد مضي الوقت يجب الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي قضاء، حتى تتدارك، يتدارك تمام المصلحة. أما السورة الأخيرة الرابعة وهي ما إذا لم يكن المأمر به بالأمر الظاهري وافيا بتمام المصلحة، ولكن البعض الباقي لا يجب تداركه، فيجزي أيضا حكم هذه السورة يجزي لعدم وجوب التدارك. فحكم السورة الثالثة عدم الإجزاء، وحكم السورة الرابعة هو الإجزاء. وأما حكمهما من حيث جواز البدار فيجوز البدار في كلتا السورتين، في السورة الثالثة وفي السورة الرابعة يجوز البدار، أي يجوز الإتيان بالمأمر به بالأمر الاستراري في أول الوقت، ليس هنا المانع عن البدار، عن المبادرة، عن الإتيان فورا ليس هنا مانع. غاية الأمر في السورة الثالثة يتخير المكلف بين الفعلين وبين الفعل الواحد. كيف يتخير بين الفعلين وبين فعل واحد؟ يجوز له المبادرة، الإتيان بالمأمر به بالأمر الاستراري في أول الوقت، ثم يأتي بالسلاة بعد مضي الوقت عند وجود الماء أيضا، يعمل يأتي بالفعلين، بالفعل الذي هو المأمور به بالأمر الاستراري، بالفعل الذي هو المأمور به بالأمر الاختياري بالأمر الواقعي. وعلى فرض السورة الرابعة أفضل تتميم الكلام في هذه السورة، أو يأتي بفعل واحد وهو السلام مع الوضوء بعد وجود الماء قضاء، هذا هو الفعل. وأما السورة الرابعة فيجوز البدار فيه الإتيان بالأمر الاستراري في أول الوقت، إذ لا يجب تدارك الباقي بل يستحب تدارك الباقي. هذا تمام الكلام في مقام الثبوت. فحاصل الكلام أن مقام الثبوت على أربعة أقسام، وحكم هذه الأقسام الأربعة يختلف كما ذكرنا تفصيل ذلك. المقام الأول في أن الإتيان بالمأمر به بالأمر الاستراري هل يجزي عن الإتيان بالمأمر به بالأمر الواقعي ثانيا بعد رفع الاسترار في الوقت مثلا إعادة وفي خارج الوقت قضاء أو لا يجزي؟ تحقيق الكلام فيه يستدعي التكلم فيه تارة في بيان ما يمكن، هذا إشارة إلى البحث في مقام الثبوت، في بيان ما يمكن أن يقع عليه الأمر الاستراري من الأنحاء والأقسام، وذكرنا أن الأنحاء والأقسام هي أربعة، وبيان ما هو، هذا إشارة إلى مقام الإثبات، وبيان ما هو قضية كل منها أي من الأقسام من الإجزاء وعدمه، وأخرى في تعيين ما وقع عليه، وأخرى هذا إشارة إلى المقام الإثبات، وأخرى في تعيين المأمور به في تعيين ما وقع عليه الأمر الاستراري. فعلا الكلام في المقام الثبوت، وقال المصنف أن لمقام الثبوت أقسام، وذكرنا الأقسام في مقام الثبوت هي أربعة. فعلا أنه يمكن أن يكون التكليف الاستراري في حال الاستدار كالتكليف الاختياري في حال الاختيار، أن يكون التكليف الاستراري وافيا بتمام المصلحة. هذه السورة الأولى، وافيا بتمام المصلحة وكافيا فيما هو المهم والغرض، ويمكن أن لا يكون وافيا به أي بتمام المصلحة كذلك، بل بقي منه شيء، ثم ما بقي منه شيء على قسمين، أمكن استفاؤه أو لا يمكن استفاؤه. لا يمكن استفاء ما بقي من المصلحة من شيء، لا يمكن استفاؤه. هذه سورة ثانية، سورة ثانية، ما لا يمكن استفاؤه. وما أمكن، ثم ما أمكن استفاؤه، كان بمقدار يجب تداركه. هذا إشارة إلى السورة الثالثة، أو يكون بمقدار يستحب تداركه. هذا إشارة إلى السورة الرابعة. فالسور أربعة. ثم حكم هذه السور الأربعة، حكمه ولا يخفى أنه إن كان وافيا بتمام المصلحة يجزي، حكمه هو الإجزاء، إشارة إلى السورة الأولى، فلا يبقى مجال أصلا للتدارك ثانيا، لا قضاء ولا إرادة. وكذا يجزي لو لم يكن وافيا ولكن لا يمكن تداركه، إشارة إلى حكم السورة الثانية. حكم السورة الثانية أيضا هو الإجزاء، ولا يكاد يسوغ له بدار في هذه السورة، السورة الأولى أو الثانية، إلا لمصلحة كانت في البدار، لما فيه أي في البدار من نقض الغرض. المراد من نقض الغرض نقض المصلحة، فوت المصلحة في الوقت، وتفيت مقدار من المصلحة، إشارة إلى تفيت مصلحة الوقت. لولا مراعاة ما هو فيه من الأهم وهو مصلحة الوقت، لا يجوز البدار، ولكن بالبدار يتدارك مصلحة الوقت فيجوز البدار. فافهم، إشارة إلى ما ذكرنا من الخارج، أنه لا دليل بأن مصلحة الوقت أهم من مصلحة الواقع. لا يقال عليه فلا مجال للتشريع ولو بشرط الانتظار لإمكان استفاء الغرض بالقضاء. هذا والإشكال نازل إلى السورة الثانية، لا السورة الأولى، سورة ثانية. السورة الثانية هي ما لا يكون الإتيان بالمأمر به بالأمر الاستراري وافيا بتمام المصلحة، ولا يمكن تدارك ما بقي من المصلحة، لا يمكن تدارك ما بقي من المصلحة. فيقول المستشكل فلا يجوز تشريع هذه السورة، فلا يجوز تشريع الإجزاء في هذه السورة، إذ الإجزاء في هذه السورة مفوض للمصلحة، فالحق في هذه السورة عدم تشريع الإجزاء. يأتي المكلف بالمأمر به بالأمر الواقعي قضاء أو أداء، حتى حتى كان المكلف يدرك تمام المصلحة في الأمر الواقعي. وبعبارة أخرى، الإجزاء في هذا الفرد في هذه السورة مفوض للمصلحة فلا يجوز تشريعه. هذا هو السؤال، هذا هو الإشكال. الجواب عن هذا الإشكال لا، الجواب عن هذا الإشكال لا يلزم فوت المصلحة، إذ الإذا في هذه السورة ما إتيان مع الإتيان بالأمر الاضطراري في أول الوقت، هنا مصلحتان، مصلحة في الإذا ومصلحة في الوقت، فيتدارج بهما ما فات من المصلحة الواقعية، فيجوز التشريع، فيجوز التشريع إذ لا يفوت المصلحة. هذا هو الجواب، لا يقال عليه، أي على إمكان التدارك ما فات من المصلحة فلا مجال للتشريع الإجزاء ولو بشرط الانتظار لإمكان اجتفاء الغرض بالقضاء، بقضاء الأمر الواقعي. فإنه يقال هذا كذلك لولا المزاحمة، لولا المزاحمة بمصلحة الوقت، هنا مصلحة الوقت، وأما التسويق البدار أو الإيجاب الانتظار في السورة الأولى فيدور مدار كون العمل بمجرد الاستدار مطلقة واف بتمام المصلحة فيجوز البدار، أو بشرط الانتظار فيجوز الانتظار، أو بشرط الياس فلا يجوز له الإتيان بالأمر الاستدراري إلا مع اليأس عن الأمر الواقع، عن تروي الاختيار، بشرط اليأس عن تروي الاختيار لا مصلحة ووافيا بالغرض. وإن لم يكن وافيا وقد أمكن تداركه الباقي في الوقت أو مطلقة أي في خارج الوقت ولو بالقضاء خارج الوقت، فإن كان الباقي مما يجب تداركه فلا يجزي، يجب الإتيان خارج الوقت قضاء، بل لا بد من إيجاب الإعادة أو القضاء. وإلا أي فإن لم يكن الباقي مما يجب تداركه بل كان مما يستحب تداركه فيجزي، ولا مانع عن البدار في سورتين، غاية الأمر يتخير المكلف في السورة الأولى أي فيما يجب تدارك ما بقي من المصلحة، يتخير بين البدار الإتيان بالمأمور به بالأمر الاستراري في أول الوقت، بين البدار والإتيان بعملين ثم يأتي بالمأمور به بالأمر الواقعي قضاء في خارج الوقت، العملين، العمل الاستراري في هذا الحال والعمل الاختياري بعد رفع الاستراري، مخير بين هذا وبين الانتظار والاقتصار بإتيان ما هو التكليف المختار، أي الإتيان بالمأمور به خارج الوقت. وفي السورة الثانية، المراد من السورة الثانية هنا ما لا يجب إتيان الباقي من المصلحة يجزي البدار ويستحب الإعادة بعد تروء الاختيار، هذا كله فيما يمكن أن يقع عليه الاستدار من الأنحاء، وبعبارة أخرى هذا كله في مقام الثبوت، البحث في مقام الثبوت، وأما ما وقع عليه هذا إشارة إلى البحث في مقام إثبات. الحمد لله.